بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 47 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصحابي اليوم هو عمرو بن الجموش، شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة. يعني أردت من هذا التعليق أن أبين لكم أن الإنسان مهما يكن حاله، مهما يكن وضعه الصحي، مهما تكن سنه، مهما يكن وضعه الاقتصادي، مهما يكن حاله، مهما تكن مشكلاته، مهما تكن بيئته، مهما تكن معطياته، مهما تكن قدراته، مهما تكن إمكاناته، بإمكانه أن يدخل الجنة، لأنه خلق لها. وما دام الله سبحانه وتعالى خلقنا للجنة، إذا يسر لها السبل. مبدئيا الأبوة الكاملة يمكن أن تدخلك الجنة. أب كامل، حرصت على أولادك وربيتهم تربية صالحة، ورعيت شؤونهم حتى زوجتهم، وحتى نشأوا على طاعة الله، ثم نامت عينك عنهم ولقيت الله عز وجل وهو عنك راض. الأمومة الكاملة، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة. الأمومة الكاملة تدخل الجنة. البنوة الكاملة، ابن كان بار بوالده يدخل ببره الجنة. صنعة حرفتك، أية حرفة أنت فيها، أية حرفة أنت فيها بإمكانك أن تدخل بها الجنة، أية حرفة. إذا نصحت طبعا يجب أن تكون الحرفة في الأصل مشروعة، في الأصل مشروعة. الذي يبيع أفلام الفيديو هي حرفة غير مشروعة، الذي يبيع لحم خنزير هي حرفة غير مشروعة. إذا كانت الحرفة في الأصل مشروعة، ومارستها بطريقة مشروعة، وابتغيت بها رضوان الله عز وجل وكفاية نفسك وأولادك وأهلك، ولم تشغلك عن فرض صلاة ولا عن طاعة ولا عن واجب ولا عن مجلس علم، وابتغيت خدمة المسلمين، وأنت لا تدري تنقلب هذه الحرفة إلى عبادة، إلى عبادة. إذن في أي وضع يمكن أن تدخل الجنة، ما عليك إلا أن تفكر، وإلا أن تتعلم، وإلا أن تنطلق إلى العمل. فعمرو بن الجموح زعيم من زعماء يثرب في الجاهلية، وسيد بني سلمة المسود، وواحد من أجواد المدينة وذوي المرؤات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته، صنم خاص. كيف الإنسان له يخت خاص أحيانا وطائرة خاصة بالعصر الحديث؟ يعني له طائرة خاصة. فأشراف الجاهلية من علائم شرفهم أن لهم صنما خاصا في بيوتهم، ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ له في الملمات. كلما وحدت الله كبر عقلك، وكلما أشركت معه زغر عقلك. ولو اطلعت على بعض الديانات الوضعية في آسيا لرأيت العجب العجاب. يعني إنسان يتطيب ببول البقر، إنسان يضع روث البقر في غرفة الضيوف، إنسان يعبد البقرة من دون الله. أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى منات، وقد اتخذه من نفيس الخشب، من أرقى أنواع الخشب. ولا تعجبوا، ما يدع الناس شيئا خرافيا إلا ويقعون في خرافة أشد. ولو تأملت حياتنا الحاضرة لرأيت فيها من الخرافات والخزعبلات والأوهام والأضاليل ما لا يقل عن هذه الأوهام، ولكن بشكل آخر وطريقة أخرى. وكان هذا الرجل عمرو بن الجموح شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضميخه بنفائس الطيب، كان يضمخه بنفائس الطيب ويلقي عليه نفائس الحرير ويذبح له ويلجأ له ويعبده من دون الله، وهو من أشراف الجاهلية. الإسلام حرر العقول، الإسلام أعطى الإنسان إنسانيته، الإسلام عرف للإنسان قدره. وهذا الصحابي الآن صحابي طبعا، قبل أن يسلم لم يكن صحابيا، كانت عمره تزيد عن 60 عاما، في طفل أسلم، في شيخ أسلم، هو من بلغ 40 ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. الإنسان بعد 40 بالتعبير العامي بخشب، من شب على شيء شاب عليه، من شاب على شيء مات عليه، من مات على شيء حشر عليه. الطفل تماما كالعجين كالغصن الأخضر، بإمكانك أن توجهه الوجهة التي تريد، أما حينما هذا الغصن حينما ييبس يأخذ شكلا معينا، فإذا أردت أن تقيمه كسرته هكذا. هذا الرجل آمن على يديه هذا الرجل آمن على يد سيدنا مصعب بن العمير أولاده 3، معوذ ومعاذ وخلاد. عمرو بن الجموح له أولاد 3، معوذ ومعاذ وخلاد. وآمنت مع أبنائه 3 أمهم هند، وهو لا يعرف من أمر إيمانهم شيئا. يعني زوجته آمنت وأولاده 3 آمنوا على يد مصعب بن عمير، وقد تحدثنا عنه سابقا في درس سابق، وهو لا يدري من أمر إيمانهم وإسلامهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبقى من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. وأنا والله أيها الإخوة حينما ألمح أحدا منكم يشفق على أمه وأبيه أن يختم لهما عمل لا يرضاه لهما، أنا أكبر هذا الشاب في إخوة كرام فيهم عندهم حرص على هداية أهلهم لا حدود له، هذا من الوفاء. حتى أنه يقال أن الابن مهما فعل مع أمه وأبيه لا يستطيع أن يكافئهما على إحسانهما إلا في حالة واحدة، أن يراهما عبدين فيعتقهما. وهذا المعنى موسع، يعني إذا كانا عبدين لشهوتيهما فدلهما على الله واعتقهما، بهذا العمل وحده بإمكانه أن يكافئ أمه وأباه على سبق إحسانهما إليه. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين أبائهم وأجدادهم وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين محمد. في بالدعوة شيء اسمه الجذب، كلما كنت أقرب إلى الله كلما منحك الله قوة جذب أكثر، كلما كنت أقرب إلى الله وأكثر صدقا وإخلاصا تجلى الله عليك حتى جعل قلوب الناس تهفو إليك. وقد عثرت على حديث شريف يغطي هذا المعنى، وهو ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. ما أخلص عبد لله إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودة والرحمة. مرة قال لزوجته: يا هند احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت سمعا وطاعة: ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ أنا أضرب لكم هذا المثل دائما، يعني معقول أن تصلك رسالة تمزقها قبل أن تفتحها؟ معقول؟ هل يفعل هذا إنسان على وجه الأرض؟ جاءتك دعوة، استمع تفهم وبعد إذن خذ الموقف. هذا الذي يرفض أن يستمع إلى مجلس علم، هذا الذي يرفض أن يلتقي مع أهل الحق، هذا الذي يرفض أن يقرأ كتابا، هذا الذي يرفض أن يستمع إلى شريط، يرفض سلفا، هو كمثل الذي تأتيه رسالة فيمزقها قبل أن يقرأها. افتحها واقرأها ثم مزقها إن لم تعجبك. فهند بأدب جم قالت له لزوجها: هل لك أن تستمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ قال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقال: ادعوه لي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل، يعني مصعب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالمناسبة في عنا قاعدة باللغة: النص إذا كثر ترداده خفت. طبعا النص العادي، لا أقول القرآن، النص العادي، الكلمة إذا كثر تردادها فقدت بريقها ومعناها. وعامة الناس والغافلون منهم الغارقون في شهواتهم، حتى المعاني السامية التي يمكن أن تستنبط من بعض آيات القرآن يغفلون عنها. لكن لو أن أحدنا استمع إلى القرآن كما نزل يأخذ بألبابه، فهذا حينما قرأ ابنه عليه سورة الفاتحة قال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير منات في البيت. فأنظر ما يقول. حدثني أخ ذهب إلى الهند، دخل لمعبد من معابد السيخ، قال لي: صنم هذا بوذا يعني ارتفاعه 30 متر، ضخم جدا، وقال لي: أنواع الفاكهة موضوعة أمامه. فسأل: لمن هذه الفاكهة؟ قال: هي له، يأكلها في الليل، والذي يحدثه دكتور في الجامعة. قال له: يأكلها في الليل؟ لك حشر. فابتسم، قال له: والله الرهبان يأكلونها. صار التعليل آخر: الرهبان يأكلونها في الليل، تقدم له أجمل أنواع الفواكه وأسمنها. نعم. قال له: لست فاعلا حتى أستشير منات، فأنظر ما يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام عمرو بن الجموح إلى منات، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم. بيجيبوا امرأة عجوز تقف خلفه بيسألوا منات بيسمعوا الجواب من العجوز، العجوز وحدها هي التي تجيب لا منات. ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة، فقد كانت الأخرى عرجاء شديدة العرج، فأثنى عليه أطيب الثناء ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وأنه إنما جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله، حتى أستشيرك فأشر علي. فلم يرد عليه منات بشيء، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. هو بتوهم أنه غضبان، حجر أصم أو خشب، خشب أصم، متوهم أنه غضبان. وكان أبناء عمر يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وكيف أنه غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. المؤمن كيس فطن حذر. المؤمن العاقل الكيس لا يصل لأهدافه من دون تفكير، من دون حكمة، من دون خطة. سيدنا إبراهيم ماذا فعل؟ كسر الأصنام ووضع الفأس في رأس كبيرهم، في عنق كبيرهم. قالوا: من فعل هذا بآله؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم. أوقعهم في مشكلة، أنه أنتم تعبدون هؤلاء الأصنام، هذه الأصنام من دون الله، كبيرهم فعل هذا. فقال: قد علمت. ماذا قال؟ ما هؤلاء ينطقون؟ قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. إذن سيدنا إبراهيم ما كذبون رأسا، سلك أسلوب ذكي، كذلك فعل هكذا. قال: أدلج أبناء عمر بن الجموح مع صديقهم معاذ بن جبل إلى مناة في الليل، دارهم في المزبلة يعني، وطرحوه هناك وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح عمر دلف إلى صنمه لتحيته فلم يجده، هرب. فقال: ويلكم، من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ فلم يجبه أحد بشيء. طفق يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، وهو يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه، وقال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخذيته. فلما كانت الليلة الثانية عدا الفتية على منات، ففعلوا به مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقدار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده إلى مكانه، وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم. فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه وأخذ سيفه فعلقه برأسه وقال له: يا منات، إني والله لأعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. شوفوا العقل الصغير، انظروا إلى الجاهلية، هذا كان من أشراف الجاهلية، من النخبة، هذا من الصفوة، من علية القوم، من أنبلهم، من أذكاهم، هي عقله. ثم آوى إلى فراشه، فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غطى في نوم حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل وقرنوه إلى كلب ميت، بحبل وألقوه بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقذار وتتجمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم خرج يلتمسه فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من حفرة، وإنما تركه حيث ألقوه وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله. القصة هي لها مغزى. أحيانا المؤمن إذا استخدم الحكمة والعقل يصل لأهدافه بالتدريج. المجابهة أسلوب الحمقى، المجابهة والسباب والشتائم والتقريع، لكن تلطفوا به وأقنعوه أن هذا الصنم لا يستطيع أن يدفع عنه شيئا. أول مرة بالدمنة، إياكم وخضراء الدمن بالمزبلة، يعني أول مرة مجمع الأقذار، وثاني مرة وثالث مرة والرابعة ربطوه بكلب ميت وألقوه في بئر وهم يتجاهلون ماذا حدث، إلى أن اقتنع أنه يعبد قطعة من الخشب صماء لا تنطق لا تسمع لا تفعل لا تملك أن تدفع عن نفسها شيئا. اقتنع بالتدريج. وقد تروي كتب الأدب أن قبيلة ود صنعت صنما لها من التمر، فلما جاعت أكلته، فالعرب قالت: أكلت ود ربها. ومرة إنسان رأى ثعلبا يبول على رأس صنم فقال: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ضل من بالت عليه الثعالب. هكذا كان العرب في الجاهلية. فهؤلاء الذين يريدون أن يعتدوا بالجاهلية وأن يعظموها وأن يتجاهلوا الإسلام، هذه جاهلية العرب. بعد أن دخل عمرو بن الجموح في دين الله تذوق حلاوة الإيمان بحيث عض أصابعه ندما على كل لحظة قضاها في الشرك. يا أخوان، علامة إيمانك الصادق أن تكره أن تعود إلى ما كنت عليه، كما يكره الرجل أن يلقى في النار. علامة إيمانك الصادق أن تمقت جاهليتك مقتا لا حدود له. أما هذا الذي يحن إلى جاهليته، يحن إلى أيامه قبل الهدى، يحن إلى تراثه اللا أخلاقي، هذا دليل أنه لم يؤمن بعد. وفي موقعة أحد رأى عمرو بن الجموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء العدو، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الشرف وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله عز وجل، فأثار هذا الموقف حميته وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد عذره الله عز وجل في من عذرهم. فقالوا له: يا أبانا، إن الله عذرك، فعلام تكلف نفسك ما أعفاك الله منه؟ فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب، وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوهم. قال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير، وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه، لعل الله يرزقه الشهادة. فخلوا عنه إذعانا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وما إن أذف وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ما معنى خائبا؟ يعني حيا، يعني إذا رجع حيا عاد خائبا، فإذا استشهد حقق أمنيته. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمي وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوهد عمرو بن الجموح يمضي في الرعيل الأول ويثب على رجله الصحيحة وثبا، وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد، وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرا صريعين شهيدين على أرض المعركة، ليس بين الابن وأبيه إلا لحظات، وما إن وضعت المعركة أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: خلوا بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. ثم قال: اسمعوا، ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. ثم قال: ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو، فقد كانا متحابين متصافيين في الدنيا. رجل تزيد عمره عن الستين عاما، أعرج شديد العرج، أعفاه القرآن من الجهاد، وهو معذور، وهو مصر على أن يجاهد في سبيل الله وأن يدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقول الرائع أن: يا رب لا تردني إلى أهلي خائبا، يعني حيا، يعني سبحان الله، كأنهم ليسوا بشرا أو كأننا نحن دون البشر، هكذا كان أصحاب النبي. بمثل هؤلاء فتح النبي عليه الصلاة والسلام البلاد، بمثل هؤلاء انتشر الإسلام في الخافقين. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور الله لهم في قبورهم، والحمد لله رب العالمين.